البيت 185، قراءة شعبة والكسائي وحمزة، أعجمي 320، حمزة والكسائي وشعبة، برين 474، عاصم ونافع وابن كثير وابو عمرو، ولكن الشياطين كفروا 484، نافع وابن عامر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 486، الدوري، وأرنا مناسكنا، أرنا الله جهرة، أرني أنظر إليك 508، نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم، قل فيهما إثم كبير 558، حفص، فيوفيهم أجورهم 600، نافع وابن كثير، وإن تك حسنة يضاعفها 633، حمزة والكسائي، ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا، حفص وابن كثير وابن عامر، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا، نافع وأبو عمرو وشعبة، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا 816، ابن عامر وشعبة وحمزة، ليسوء وجوهكم 992، البزي، لتنذر الذين ظلموا